هل في المنقول شفعة؟ وهل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟ هذه داخل من العلماء والمرافق وشيء منقول الصحيح في الشفعة، ولكن في خلاف بين العلماء، وحكم القاضي يزيل الخلاف. القاضي إذا نظر في القاضي وراء الشفعة وعدم الشفعة هذا إليه يجتهد فيما آتاه الله من العلم ويعمل بما يترجح عنده من القولين. أحد القولين أن لا شفعة في المنقول، والثاني فيه الشفعة. أما الجار الذي ليس له شركة فلا شفعة له، لأن جار مجرد في الطريق العابر الواسع هذا لا شفعة له. أما إذا كان بينهما طريق خاص، طريق سد بينهم بين الشريكين بين الجوارين أو الثلاثة أو الأربعة، فبينهم شفعة على تفاصيل عند العلم يعرفها القضاة ويحكم فيها القضاة. نعم.